حديث ابن عباس بسم الله كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، ما حاله؟ ها محمد من طريق كامل أبي العلاء، كامل بن العلاء أبي العلاء، وتفرد بهذا في الصلاة، كان يقول بين السجدتين، هذا من تفرداته، كامل أبي العلاء تفرد بهذا. واختلف عليه في وصله وإرساله، وذكره ابن عدي من مناكيره، ذكره بأنه وأيضا في علة أخرى، نعم عنعنة حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس وقد عنعنه. فالحديث فيه علتان، كامل فيه كامل أبو العلاء ابن العلاء أبو العلاء، وفيه حبيبه ثقة لكن عنعنه وهو مدلس. وجاء عن علي موقوفا من طريق الحارث الأعور كما في الأوسط، وجاء عن بريدة مرفوعا وإسناده ضعيف جدا، وجاء عن مغداد بن معدي كرب وينظر. فهذه بعض طرق الحديث وشواهد الحديث، لكن كما ترى حديث بريدة لا يصلح أن يكون شاهدا، سناده ضعيف جدا، وأثر عن الموقوف من طريق الحارث الأعور وهو كذاب. ولكن جاء في مسلم، ومنهم من يجعله كالشاهد له، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الرجل يعلمه أو علمه الصلاة، كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. هذا في مسلم الحديث طارق بن أشيم، ولكن كما ترى أتى بثم التي تفيد التراخي، علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو، فهذا التراخي الذي تفيده ثم يدل على أنه ليس من أذكار الصلاة هذا، وإنما علمه الصلاة ثم علمه هذا الذكر، كما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من أسلم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، كان يعلم من أسلم، وما فيه كان يعلمه الصلاة ثم يقول أو ثم يأمره بهذا أن يدعو بهؤلاء الكلمات، وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من أسلم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني الحديث. وجاء عن رجل أنه قال: يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وأخراك، في مسلم أيضا، تجمع لك دنياك وأخراك، كلمات عظيمات: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني. قال: يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني، فإن هؤلاء يجمعنا لك دنياك وأخراك، أو فإن هؤلاء الكلمات تجمع لك دنياك وأخراك. الحديث مسلم، والمقصود هو الحديث بالرواية التي أشرت إليها، وهي أن الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو. فسياق الحديث يدل على أن هذا منفصل عن الصلاة، منفصل عن الصلاة، لأنه أتى بثم التي تفيد التراخي، علمه الصلاة بما فيها من الأذكار، هذا هو العموم الذي تفيده علمه الصلاة، لأنها تحتوي على أقوال وأفعال، والأقوال منها أذكار الصلاة ومنها القراءة. ثم علمه أو ثم أمره أن يدعو، وثم في لغة العرب تفيد التراخي، فلا يصلح شاهدا لهذا، وأن له أصلا، أن له أصلا، والله أعلم، مع أن بعض أهل العلم يذكر في نحو هذا الموضع، بعد أن يذكر حديث ابن عباس كان يقول بين السجدتين كالبغوي رحمه الله في السنة، ويذكر هذا الحديث بجانبه، يذكره بجانبه إشارة إلى أنه كالشاهد لهذا، أن هذا الذكر يقال في الصلاة، وإن لم يثبت حديث ابن عباس فقد جاء في مسلم، أن الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو، لكن ثم تفيد التراخي فتقتضي أنه يفرغ عليه الصلاة والسلام من تعليمه الصلاة ثم يعلمه هذا الذكر لأهميته، فإنه يجمع للعبد دنياه وأخراه كما قال عليه الصلاة والسلام يجمع للعبد. والله أعلم. وأفادنا بعض إخواننا أخونا صلاح أن الشيخ قال من قال لا ينكر عليه، من قال بين السجدتين استدلالا بهذا الحديث لا ينكر عليه، وكأنه ما يرى هذا، لكن من قاله لا ينكر عليه استدلالا بهذا الحديث إذا أسلم الرجل علمه الصلاة ثم أمره أن يقول، لكن الذي يظهر ثم ما تقتضي هذا، تقتضي أنه يفرغ من تعليمه الصلاة ثم يأمره بهذا الذكر المهم الذي يجمع له دنياه وأخراه، يعلمه عناية بهؤلاء المتعلمين الحريصين على الخير فيعلمهم هذا الذكر أن يعتنوا به. وما في دلالة على أنه في الصلاة، لأنه قد انتهى من الصلاة، علمه الصلاة ثم أمره أن يقول. فالذي يظهر أنه ما يصلح أنه يثبت به هذا الحكم، أي هذا الدعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم بين أن يقولوا بين السجدتين، هذا اعتمادا على هذا. أما حديث ابن عباس هو من طريق كامل، وكامل لا يحتمل تفرده فقد خالف غيره، وهكذا أيضا عنعنة حبيب بن أبي ثابت تدل على ضعفه. بقي معنا حديث حذيفة يدل على المقصود، أن الشخص يقول اللهم اغفر لي أو ربي اغفر لي ربي اغفر لي كما سيأتي. حتى حديث حذيفة لم يسلم كما سنبين هذا إن شاء الله، ومع ذلك إن شاء الله هو أصح من هذا الحديث حديث ابن عباس. حديث حذيفة يا إخوان هل هو في الصحيح المسند؟ من ينظر لنا الصحيح المسند؟ هل ذكره الشيخ في الصحيح المسند حديث حذيفة؟ ما ذكره؟ نعم، لأنه فيه كلام حتى حديث حذيفة، لكن إن شاء الله هذا الحكم ثابت، أن يقول الشخص بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. وعلى هذا جماهير أهل العلم أن هذا الدعاء يقوله الشخص بين السجدتين، وأن هذا الموطن موطن دعاء بين السجدتين. وأبو حنيفة يقول ما يقول شيء، ما ورد شيء يعني في أنه يقول هذا. وبعض المعاصرين المحققين الذين هم يعتنوا بالحديث من هؤلاء يقول معنى كلام أنه ما في شيء ثابت في بين السجدتين، حديث حذيفة أصله في مسلم وما فيه هذا الذكر أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح الصلاة بالبقرة ثم قلت يركع في المياه إلى آخر الحديث مشهور، ثم قرأ بالنساء ثم بآل عمران ثم ركع بعد ذلك، وذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر هذا الدعاء في مسلم، لم يذكر هذا الدعاء في مسلم. فبعض المعاصرين من المحققين يحكم عليه بالشذوذ، فهو من طريق حفص بن غياث عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد ابن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة به في مسلم هذا الحديث وليس فيها، وحديث حفص فيه هذا الذكر، وخالف حفص ممن روى الحديث عن الأعمش خالف عبد الله بن نمير، وهكذا أيضا أبو معاوية وجرير خالف أبو معاوية وجريرة، فهؤلاء يروا الحديث بمسلم عن الأعمش وما ذكروا هذا الذكر أنه يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، وإنما هذا الذكر من طريق حفص بن غياث عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة به، أي أنه كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. والحديث أصله في مسلم من طريق الأعمش، رواه عبد الله بن نمير وأبو معاوية وجرير وما ذكروا هذا الذكر، وله طريق أخرى وفيها رجل مبهم، فيها رجل مبهم عن رجل عن حذيفة عن رجل عن حذيفة، ومنهم من قال الرجل قد صرح به في بعض الطرق وهو صلة بن زفر، فإن كان صلة فالحديث ثابت، وإن كان غير صلة فهو مبهم الرجل ما ندري هو صلة أم غير صلة. أما الألباني يقول صلة لأنه قد صرح به في الطريق المتقدم التي في مسلم أنه صلة هذا الرجل صلة بن زفر، وصلة معروف من يحتج به، فالألباني يحسن الحديث، ذكر الطريقين هذه الطريق التي حكم عليها بعض بالشذوذ، وذكر الطريق الأخرى عن رجل عن حذيفة، والألباني يقول الرجل هو صلة مؤكد لأمرين، ذكر لأنه عبسي لأنه عن رجل عبسي وصلة عبسي، وذكر أيضا كذلك لأنه قد ذكر في بعض الطرق تصريح بصلة عن حذيفة، فللأمرين ذلك أثبت أنه صلة، فالحديث على هذا قال ثابت، الحديث بناء على هذا ثابت، هذا الرجل المبهم صلة. كيف عرفنا أنه صلة بن الزفر؟ قال لأنه قال في السند عن رجل عبسي وصلة عبسي وصلة عبسي، وأيضا كذلك قد جاء في بعض الطرق عن صلة عن حذيفة، عن صلة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، فعلى هذا الرجل صلة، فالحديث ليس ببعيد أن يكون ثابتا عن حذيفة، أما حديث ابن عباس فلم يثبت، فعلى هذا من عمل بهذا الذكر جيد، وهو أحسن وأولى من ذكر ابن عباس، من الذكر الذي روي عن ابن عباس، لأنه من طريق من سمعته كامل أبي العلاء، وهكذا فيه عن عنت حبيب. أما هذا كما ترى أحسن حالا هذا الحديث، فلذلك ذهب إليه أحمد رحمه الله أنه أولى من حديث ابن عباس كما سيأتي، وأن هذا الذكر الذي في حديث حذيفة أولى بأن يقال، فعلى هذا إذا عمل الشخص بهذا رب اغفر لي رب اغفر لي، وإلا الحديث لم يسلم من الإعلان. طيب نذكر مسألة الحديث، مسألة استدل الفقهاء بهذا الحديث، حديث الباب، استدل الفقهاء بهذا الحديث على مشروعية هذا الدعاء في الجلسة بين السجدتين، حديث ابن عباس اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، استدل به الفقهاء على مشروعية هذا الدعاء في الجلسة بين السجدتين، وقد ورد في حديث حذيفة عند ابن ماجه وغيره، عند ابن ماجه، عند أيضا كذلك النسائي وغيرهما، وأما الترمذي لم يخرج حديث حذيفة، خرجه أصحاب السنن حاشية الترمذي، عند ابن ماجه وغيره من أصحاب السنن حاشية الترمذي مرفوعا كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، فالجلوس بين السجدتين محل دعاء، فينبغي للمصلي أن يدعو بهذا الدعاء المأثور، ولا سيما حديث حذيفة إعماله أولى من إعمال حديث ابن عباس. وقد جاء تقييده بصلاة الليل، وقد جاء تقييده بصلاة الليل أن يقول هذا بصلاة الليل، وهذا لا ينفي مشروعية هذا الدعاء في الفريضة، وهذا لا ينفي مشروعية هذا الدعاء في الفريضة، كما تقدم من أن ما جاء في النفل ما جاز في النفل جاز في الفريضة، كما تقدم من أن ما جاز في النفل جاز في الفريضة، إلا ما دل الدليل على تخصيصه به، إلا ما دل الدليل على تخصيصه به، وقد حكى الترمذي ذلك عن الشافعي وأحمد وإسحاق، فهم كانوا يرون هذا أنه يقال في النفل وفي الفريضة هذا الذكر، عن الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال إنهم كانوا يرون هذا جائز، كانوا يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع، أي الذكر بين السجدتين، وأحمد اختار ذكر حذيفة، الذكر الذي في حديث حذيفة، وقال إنهم كانوا يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع، والذكر بقول القائل رب اغفر لي وارحمني إلى آخره يجمع للعبد خير الدنيا والآخرة كما في مسلم، والذكر بقوله رب اغفر لي وارحمني إلى آخره يجمع للعبد خير الدنيا والآخرة كما في مسلم، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وأخراك، ما أعظمه من حديث وما أسهل علينا، ومع ذلك يحصل منا تقصير، اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني تجمع لك دنياك وأخراك، فأنت تحتاج إلى الرزق وتحتاج إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته، فهذا الذكر يجمع لك دنياك وأخراك، فعلى هذا ينبغي أن يعتنى به. وقد أشرنا إلى الطرق التي جاءت في مسلم. مسألة حكم الدعاء بين السجدتين بما ذكر من الدعاء، حكم الدعاء بين السجدتين بما ذكر. ذهب جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنفية، ورواية عن أحمد، ذهب جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنفية وهو رواية عن أحمد إلى استحباب الدعاء بالمغفرة بين السجدتين، بين السجدتين. وذهب أحمد في المشهور عنه إلى أنه واجب، وذهب أحمد في المشهور عنه إلى أنه واجب، وهو قول داود وإسحاق، وهو قول داود وإسحاق، وأقله مرة، وأقل الكمال ثلاث كما تقدم في التسبيح، وأقله مرة وهذا الواجب، وأقل الكمال ثلاث، وأقل الكمال المنفرد ما لا يخرجه إلى السهو، وأقل الكمال المنفرد ما لا يخرجه إلى السهو، وبالنسبة للإمام ما لا يشق على المصلين، وبالنسبة للإمام ما لا يشق على المصلين، فيجلس بين السجدتين، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي إلى ما شاء إلى ما شاء، ثم يسجد الثانية. هذا إن لم يكن فيه مشقة على المأموم، يتعب من الجلوس، وأنت تأتي بالذكر هذا نحو 10-20 يا أولاد انتبهوا للدرس، وأنت تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، فإن كان ليس ثم مشقة على المأموم لا بس، أما إذا كنت وحدك فقل ما شئت، ما لم يخرجك هذا إلى السهو، حيث أنك تنسى أنك في صلاة ربما. وأما بالنسبة للمأموم فهو تبع إمامه، تبع لإمامه المأموم، فإذا سجد سيسجد، فيقول رب اغفر لي رب اغفر لي إلى أن يسجد إيش الإمام. فالحاصل الحكم في هذا الذكر بين السجدتين من حيث الكمال هو أقله ثلاث وأكثره كما سمعت، إن كنت منفردا فقل ما شئت ما لم تخرج إلى السهو، وإن كنت إماما ما لم تشق على المصلي على المأموم، وإن كنت مأموما فتبع لمن؟ تبع لإمامك أنت في هذا. وظاهر كلام الخرقي كما قال الزركشي أن السنة أن يقول رب اغفر لي مرتين، وظاهر كلام الخرقي كما في الزركشي أن السنة أن يقول رب اغفر لي مرتين، رب اغفر لي رب اغفر لي مرتين، مرتين فقط، لحديث حذيفة أن يقول رب اغفر لي مرتين فقط لحديث حذيفة، وهو قول أبي موسى من الحنابلة، وهو قول أبي موسى، وحديث حذيفة تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه الخمسة كما تقدم حديث حذيفة إلا الترمذي، رواه الخمسة إلا الترمذي. والظاهر أن حديث حذيفة ليس فيه دلالة على ما ذكر أنه يقتصر على مرتين، وهذا هو السنة، الذي يريد السنة يقتصر على مرتين رب اغفر لي رب اغفر لي لما جاء في حديث حذيفة. والظاهر أن حديث حذيفة ليس فيه دلالة على ما ذكر، لأنه إنما أراد التكرار في الجملة لا الاقتصار، لأنه إنما أراد به التكرار في الجملة لا الاقتصار، لأنه في أوله من رواية أبي داود كان يقعد بين السجدتين نحوا من سجوده، لأنه في أوله من رواية أبي داود كان يقعد بين السجدتين نحوا من سجوده، وسجوده كان يطول فيه عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أنه كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، يطول أيضا كما يطول في سجوده، فهو ما أراد هنا القصر أو أراد يعني الاقتصار، وإنما أراد التكرار في الجملة أنه يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، أي يكرر كم الله أعلم، فهو يقول بين السجدتين نحو من سجوده من حيث الفترة الزمنية، فعلى هذا كان يقول أكثر من إيش؟ من مرتين، رب اغفر لي رب اغفر لي. فهذا هو الصواب ما تقدم، أن المأموم تبع لإمامه، وأن الإمام يقول هذا الذكر ما لم يشق على المأموم، وأن المنفرد يقوله ما شاء ما لم يخرجه إلى ما لم يخرج للسهو. هذا هو الصحيح. هذه المسألة إن شاء الله نكتفي بها. لا نص صحيح أنه مستحب، الصحيح هو الاستحباب، لكن الصحيح على ما ذكر الخرقي أن الصواب خلاف ما ذهب إليه. والصواب هو مذهب جماهير أهل العلم أن هذا الذكر مستحب، ما فيه أمر جاء، كما جاء في بعض الألفاظ في التسبيح إلى آخر ذلك. أما هذا ما معنى إلا فعل على ثبوت هذا الشيء، ولا كما سمعته حديث ابن عباس فيه كلام، وحديث حذيفة إن شاء الله أصح من حديث ابن عباس، فهو مستحب ولا يصل إلى حد الوجوب أنه يقول هذا الذكر أو أن الاستغفار بين السجدتين يكون واجبا، إنما هو مستحب وعليه جماهير العلماء. أما الوجوب فما يصل إلى الوجوب الله أعلم. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.